عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول شخص يعمل في مطعم في أوروبا يبيع لحوم ومنها لحم خنزير ويرغب في الحج، هل يصح له ذلك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا بد أن تكون النفقة في الحج من حلال، ينتخب لها الحلال، والمكسب الذي جاءه من من بيع لحم الخنزير هذا خبيث، ربما عاد يبيع خمور أو يبيع أشياء، ما دام في المطعم واستجاز لنفسه أن يبيع لحم الخنزير، على كل حال هذا ما حرم بيعه وثمنه، ما حرم أكله حرم بيعه، ينتخب لحجه نفقة طيبة، لأن الرجل إذا وضع رجله في الغرز بنفقة طيبة قال لبيك استجاب الله تلبيته، وإذا كانت نفقته حرام أجيب وقيل لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومطعمك حرام وملبسك حرام. فالنفقة في الحج لابد تكون نفقة حلال. الأخ يقول كيفية الاعتكاف، مدة الاعتكاف، محظورات الاعتكاف. هي في الحقيقة هذه موضوع درس سيأتي لو تبحث لي في الفهرس الاعتكاف في الفهرس. نعم سم الله ابدأ. نعم قال الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء ومنه يعكفون على أصنام الاعتكاف لغة لزوم الشيء. نعم ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم المسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا. أعد العبارة. قال لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى شرط أن يكون يعني مسلم مؤدل. نعم يلزم مسجد لطاعة الله تعالى. نعم قال ولا يبطل بالإغماء وهو مسنون كل وقت إجماعا، حكمه سنة في كل وقت. نعم إجماعا. نعم قال لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان آكد، وآكده في العشر الأخير في العشر الأخير. نعم ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر يا رسول الله، ويصح الاعتكاف بلا صوم. نعم ويصح الاعتكاف لمدة ساعة أو ساعتين. نعم الأمر واسع ولله الحمد. نعم ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، إذا نذر أن يعتكف فيلزمه وجوبا، الأول سنة لكن إذا نذر أن يعتكف في مسجد نعم حرام أو في أي مسجد لزمه. نعم ولا يصح إلا بنية وفي مسجد، لا يصح إلا بنية وفي مسجد يجمع فيه أي تقام، يجمع فيه تقام فيه الجمعة، يعني من الذكر البالغ العاقل المكلف يعني بحضور الجمعة. طيب شوف المحظورات الاعتكاف، هو إذا جامع بطل اعتكافه، وإذا اشتغل بتجارة أو كذا بطل. نعم قال ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، يتوضأ نعم يغتسل لما لا بد له، يشتري طعام نعم يأكل في المطعم ويعود. نعم وإن وطأ المعتكف في فرج، المعتكف يعني زيارة مع زوجته فسد اعتكافه نعم حتى ما يعود المريض ولا نعم يفرغ نفسه لعبادة الله تعالى. نعم ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يستحب اشتغاله في القرب، تلاوة القرآن، تسبيح، التهليل، واجتناب ما لا يعنيه. هذه جملة بارك الله فيك. يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين أو المغالين. نعم. أو كما قال والعلماء كتبوا عن الثقات والضعفاء والمتروكين. وفي العصر الحاضر كان العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان. السؤال: ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للرد على من خالف السنة؟ وكيف يكون بيان الخطأ والصواب للناس؟ فإن العلماء مطالبون أن يبينوا ذلك للناس. الشيخ عبد المحسن شيخنا حفظه الله ومتع بحياته كتب رسالة جميلة وهي رفقا أهل السنة بأهل السنة، وبين، وأنا عرضتها في درس الفجر قبل يومين، فيرجع إلى هذه الرسالة، ففيها الحقيقة توضيح وفيها بيان في مسألة الرد على المخالف. وأول ما ينبغي أن يعتمده الذي يريد أن يرد أن يخلص قصده لله عز وجل، وأن يريد منفعة المنصوح، وألا يشهر به، لأن النصيحة على التشهير أو تصيد الأخطاء أو الفرح بالزلات ونشرها هذا فضيحة وليس نصيحة. وكثير من يعني من بعض الناس أو يحصل من بعض الناس التجريح، وهي فتنة في الحقيقة والامتحان بالأشخاص. يجي يقول: ما رأيك في فلان؟ ما رأيك في فلان؟ فإن وافق فهو يعني من المجموعة، يعني يوالى، وإن خالف شهر به وصنفه. وهذه فتنة في الحقيقة وقع فيها كثير من الناس، خاصة يعني من يدعون السلفية أو يدعون، ربما يقع بعضهم في بعض. ولهذا من أجمل يعني ما عبر به الشيخ عبد المحسن في هذه الرسالة: رفقا أهل السنة بأهل السنة. أي نعم. فأرجو أنه يرجع له، ولعل يكون هناك تمكن السائل مثلا يحصل عليه من الشيخ عبد المحسن أو من غيره. قال: أنا أشتغل في محل تجاري، وأن صاحب المحل يقوم بإعطاء بعض الزبائن رشوة، زبون ويعطيه رشوة، ما تصورت أنا، لكن يخفض له أو يعطيه هدية، ما أدري يعني. الزبون لما يجي يشتري منك وتعطيه هدية، ما هي رشوة؟ ها؟ ما أدري يعني. السؤال ما هو واضح. صاحب المحل يقوم بإعطاء بعض الزبائن رشوة، ماذا أفعل؟ هل أترك أم ماذا؟ ماذا عن زكاة الزيتون؟ الزيتون إذا باعه وحال على ثمنه الحول، أي نعم، يزكي على ثمنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد عندي محلات صناعية وتأخذ الزكاة. إيش؟ والدخل الزكاة، يعني مصلحة الزكاة والدخل بعد حصر الدخل، هل يلغي هذا الزكاة؟ ما دام مصلحة الزكاة والدخل تجي وتأخذ زكاة، يعني تحصر الذي عندك وأنت تصدق معهم، فخلاص يكفي، أديت الزكاة لولي الأمر. يقول: عندي أموال أيتام و ما أدري في مساهمات البنك، الحكم في ذلك؟ يعني شراء الأسهم، إذا كان شراء الأسهم فهذه الأسهم في الحقيقة يعني فيها كلام كثير، وربما تكون أسهم في عين أو في شيء لا عين له لا حقيقة له، ولكن شركات وهمية، ولهذا حصل في الأسهم ما حصل. أنا على كل حال لا أتصور جميع الشركات، ولا أستطيع، شركات كثيرة، ولا أستطيع أن أميز ما بين الشركات التي يجوز أن يساهم فيها والتي لا يجوز. فلعل الأخ يسأل مثل الشيخ عبد الله المنيع أو غيره لأنه متخصص في هذا المجال، هل يجوز بعد أن أعتمر عمل عمرة لأبي المتوفى؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ما يفعله بعض الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم للإتيان بعمرة أخرى غير مشروع، ليس عليه دليل. أي نعم، وله مشروع، والعبادة لا بد أن تكون يعني مستندة على دليل شرعي. أنا موظف بمصرف ربوي وأكره العمل به ولم أبحث عن البديل، ما هو الحكم؟ أبحث عن البديل، الحكم أبحث عن البديل، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك يعني مجال لا تشتغل في تتعاون مع أهل الربا. إخفاء عقد النكاح عن الزوجة الأولى هل يعتبر دون الإشهار؟ لا خلاص، إذا أشهدت، إذا كان هناك شهود ولي أمر ويعني أيضا أشهر يعني بما يحصل معه الإشهار، فليس شرطا أن الزوجة لا تعلم، يعني يحصل إشهار بدون علم الزوجة الأولى. إذا كنت خائف، أي نعم، الله المستعان. من هو صاحب السؤال هذا؟ هذا سائل يحتاج جلسات، ما هو بجلسة واحدة. أي نعم، يحتاج جلسات ويحتاج، الله المستعان، لأنه يتكلم بلا علم، يتكلم من غير علم. نسأل الله أن يهدينا جميعا، ونسأل الله أن يصلحنا ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة. إذا رأيت من يدعو لولي الأمر فهو صاحب سنة، أما من كان يدعو على ولي الأمر فهو صاحب بدعة، الله المستعان. الأمر كله لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ورد في الأثر لا تسبوا الملوك، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فإني ملك الملوك، من شئت جعلت قلوبهم عليه رحمة ومن شئت جعلت قلوبهم عليه نقمة، ولكن يعني معنى الحديث ولكن إلجأوا إلي أعطفهم عليكم، أو كما ورد، فاللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو مقلب القلوب. وندعو نقول اللهم حنن علينا عبادك وإماءك واكفنا شرار خلقك، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وما يسلط على الإنسان إلا بسبب ذنبه، لا يسلط على الإنسان إلا بسبب ذنبه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كيفما تكونوا يولى عليكم عمالكم أعمالكم، فينبغي الإنسان أن يصلح نفسه وأن يجتهد بقدر ما يستطيع، إذا استفرغ وسعه واستنفد طاقته وأصلح نفسه، جاهد نفسه وجاهد شيطانه وحصل له الخير كله، فبذلك يجاهد عدوه. لكن إذا لم يستطع مجاهدة نفسه وغلبته نفسه وشبه عليه الشيطان وركب الصعب والذلول، فهذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى مصح، فالله المستعان. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. هل يشترط في الزواج تكافؤ من حيث النسب والأنساب؟ والله على كل حال إذا كان عدم التكافؤ يسبب فتنة يسبب شر فالأحسن يعني أن نراعي التكافؤ في النسب، لأنه بعض القبائل أو بعض يأنفون أن يعني يتزوجون أو يتزوج منهم من هو من الموالي أو لا أصل له أو يعني من العرب، ويحصل في هذا فتن. لكن لا يشترط تكافؤ في النسب من حيث الصحة، يعني بعض أهل القبائل عندنا لو يأتي يتزوج من يسمى خضيري يتزوج منه ما قبل هذا، أو هو يتزوج خضيرية على ما يقولون أيضا قام عليه أبناء عشيرته، وقد حصل حوادث كثيرة يعني من هذا النوع، وفصل فيها الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه. لكن حصل أشياء، إذا حصلت فتنة بهذا ينبغي أن تجتنب الفتنة. إنما يحصل الغريب أنه يحصل الأنفة، يريد الواحد يتزوج من هذه البلاد من امرأة مستورة وذات دين وخلق لكنها ليست قبلية، فيحصل عليه ثورة. إنما لو ذهب إلى بلاد أخرى وتزوج من تلك البلاد من لا يعرف لها أصل قالوا هذه يعني بمجرد أنها جميلة ووسيمة خلاص اعتبروا هذا وقبلوه، بل غبطوه قالوا يلا ما دام حصلت رخصة من ولي الأمر حصل لنا رخصة حنا. أي نعم الله المستعان. على كل حال على الخلاصة أنه صحة يصح النكاح ولو لم يكن هناك تكافؤ في النسب، لكن إذا كان هناك فتنة فينبغي تجنب الفتنة. أي نعم. اسم الحجاز يا أخي هو الجبال، جبال السروات التي حجزت بين تهامة ونجد، هذا اسم الحجاز. فمن كان على السروات أو حول السروات شمله هذا المسمى، ما هو التسمية لأجل تعصب يقول ما هو موجود إلا في السعودية، هذا اسم جغرافي. هنا هذا اسم جغرافي في المعاجم الجغرافية، والسبب أن جبال السروات حجزت بين تهامة ونجد فسميت حجاز. لماذا حرم إيش دخول الكافرين يقصد في مكة والمدينة، وهل جزيرة العرب من الأراضي المقدسة؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والكفار والذين لا مصلحة من دخولهم لا شك أن الأماكن المقدسة يعني يمنع دخولهم إياها إذا لم يكن مصلحة من دخولهم لعمارة أو نحوها. أي نعم. أما إذا كان هناك مصلحة دينية ولو حتى لأن ثمامة وهو كان مشرك ربط بسارية المسجد، لكن في هذا مصلحة وفي هذا ظهور للإسلام. أما أن يعني يكون هناك ذل للإسلام والمسلمين فلا ينبغي بقدر الاستطاعة. إذا لم يكن هناك استطاعة لا في العلم ولا في العمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ما أدري منه صاحب السؤال يقول ما حكم الوقف في القرآن، وش يقصد الوقف في القرآن؟ وش يقصد الوقف في القرآن؟ يعني يقف فيه لا يقول هو كلام الله ولا غير كلام الله؟ يقول هذا مبتدع، الواقفة الملعونة، يقول أحمد بن حنبل رحمه الله، بل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا الحق الذي يجب أن نقول به. أي نعم. ما إذا كان يقصد الوقوف في التلاوة هذا شيء آخر، عاد إذا وجدت علامة جيم فهو وقف جائز. اصطلاحات الوقف تجدها في آخر المصحف. أي نعم تأملها. وميم وقف لازم. أي نعم. شخص أمن قرض ربوية ثم تاب هل يسدد القرض كاملا؟ إذا قدرت أنك تأخذ، أقول إذا قدرت أنك يعني ما تسدد إلا رأس المال، لكن أنت محكوم الآن، كتبت سند وسيذهب بك يعني الحقوق التنفيذية ويؤخذ منك غصبا قهرا. فعلى كل حال مستقبلا لا تفعل هذا، وما مضى يعفو الله عنه ما دمت تبت. إنما لو أنت صاحب القرض صاحب الربا، فالحقيقة ينبغي أن لا تأخذ إلا رأس مالك وأن تترك الزيادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إطلاق اللحية سنة واجبة؟ نعم سنة واجبة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل عمل بالدولة وأحيل للمعاش وقدم على حساب الدولة، قدم أن يحج على حساب الدولة، فهل هذا جائز؟ لا بأس. طيب إذا، لكن لا يلزمه، لا يلزمه، ما نقول وجب عليك الحج ووجب عليك أن تطلب من الدولة، لا، حتى لو شخص يعطيك هبة لتحج لا يلزمك القبول، لا يلزمك القبول لما فيه من إنما إذا قبلت هذا وحججت يصح. سابق أن رجل يعمل بمصر ويبيع تماثيل، فكان جواب أنه حرام لأن هذه التماثيل أصنام، ولكن ورد بالقرآن في سورة 7 الآية رقم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. هذا في شريعة سليمان، أن تبيع على قوم سليمان، أنت من قوم سليمان يا أخي، هذا في شريعة سليمان وتماثيل وجفان كالجواب. التماثيل الذي على صورة أصنام هذه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ندع تمثالا إلا طمسناه، ولا قبرا مشرفا إلا سويناه، فتماثيلك هذه لو نقدر عليها كسرناه. أي نعم، لأنها تماثيل. خذ زيادة الجواب على جواب السابق. أي نعم. يعمل آل داود وقليل من عبادي الشكر شاهد وتماثيل. إيه؟ لا، هذا ما يدل على جواز بيع التماثيل يا أخي. لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول علي لأبي الهياج الأسدي أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تمثال، هذا اسم تمثال جمعه تماثيل، ماذا تقول؟ فهذا نسخ يعني في شريعتنا حرم. هذه شوف الاستنباط، أن الله سبحانه لم ينكر عليهم ذلك بل شكره، فما هذا؟ فهم غريب. إذا كانت الأمانة ذهب وقال لي إنها ضاعت، ما حكم الشرع فيها؟ ودها القاضي. أقول ودها القاضي، القاضي يحكم يشوف هو مفرط ولا غير مفرط، هو أمين ولا غير أمين، هذه فيها قضية. إلا إذا أنت أمنته ودينته واحتسبت ذلك عند الله، يعني المودع ما دام مؤتمن ولم يفرط فيها اسأله هل فرط فيها، كيف ضاعت؟ إذا ضاعت على وجه لا تفريط فيها وأنت ترضى ديانته فاترك هذا لله، لأن المؤتمن المستودع مؤتمن، فإذا ضاعت من غير تفريط لا يغرمها مرسلة إلى طرف آخر والطريق كله في السيارة 10 دقائق. والله هذه فيها تهمة. على كل حال هي قضية. زوجتي قصرت شعرها للتزين لي، فحلفت عليها إن قصرت مرة أخرى تكون طالق، وكنت أنوي الطلاق فعلا، والآن عندها غضروف في رقبتها ويجب تقصير وقص شعرها، فماذا أفعل؟ وهل تكون طالق إن قصرت؟ بحسب نيتك يا أخي، بحسب نيتك، ماذا نويت بمنعها من التقصير؟ وأنت يعني ماذا نويت؟ تقصير للتزين كما قلت إذا قصرت من باب التجمل، أما إذا قصرت قصر الشعر لأنها تحتاج إلى عملية غضروف أو نحو ذلك فهذا لا يدخل في نيتك وأنت أعلم بنيتك. هل يجوز أن أحرم من ذو الحليفة وأذهب لأداء العمرة لوالدي بعدما أديت العمرة عن نفسي؟ نعم، من ذو الحليفة تحرم بعمرة أخرى لأن هذا سفر، وبعدها أحرم من نفس المكان وأذهب إلى مكة لأداء العمرة لجدي. لكن ما الذي يعني يجعلك تكرر هذا التكرار؟ على كل حال إذا أفردت كل عمرة بسفرة فلا بأس، ولو أمضيت هذا الوقت في مكة لكان لك في كل حسنة 100,000، وأنت تضيع هذا ما أدري هذه العمرة هل يعني هذا الوقت الذي أضعت فيه هل يساوي مقدار الحسنات المضاعفات في وجودك في الحرم؟ لا شك أن أخاف أنك تكون مغبون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخ من ليبيا، هنالك بعض مشايخنا في المساجد وبعد كل صلاة يقومون بالدعاء بعد الصلاة المفروضة بالجماعة، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا والله أعلم. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن يكون قلبي شديد التعلق بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أريد أن يحبني الله ورسوله، فماذا وكيف أفعل؟ ماذا وكيف أفعل؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. داوم على قراءة كتاب الله وعلى قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك يحبك الله، وإذا أحبك الله ظفرت بالمراد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم التصوير بنوعيه فيديو والفوتوغرافي؟ التصوير من باب يعني يقول بعض العلماء أن تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، فإذا كان التصوير وسيلة إلى الشرك أو وسيلة إلى تعظيم يعني غير ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن التصوير كما يقال للذكرى بينما عندنا كتاب الله للذكرى صاد والقرآن للذكر، فينبغي ألا يعمل هذا التصوير. أما إذا كان مثلا تصوير الفيديو أو التصوير التلفزيون كالعدسات التلفزيونية التي تنقل مشاهد المسلمين في عرفة وتنقل مشاهد المسلمين في التراويح في مكة وفي المدينة على العالم، هذا نوع منبر من منابر الدعوة، هذا منبر من منابر الدعوة يعني بالصوت والصورة، فلعل هذا إن شاء الله فيه مصلحة غالبة. هل يجوز أن أقترض من صديقي مال إيش ليسهل إيش المعاملة ليسهل المعاملة بيني وبينه في المعاملة معه في بيع وشراء الذهب يدا بيد؟ فهو صاحب الذهب لتقترض منه مال علشان تشتري منه ذهب، يعني هذا قرض ما هو قرض حسن، هو يقرضك حتى تشتري منه ليس قرضة حسنة، والقرض هو أن يكون قرضا حسنا، إنما أقرضك لينتفع من كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرت من القاهرة بنية العمرة لأخي المتوفى، فهل يجوز أن أقوم بعمرة أخرى؟ ما هم منتهي السؤال هذا، يعني تعلق الناس بهذا سبحان الله، هذا يعني الذي يفعله الناس عندما يؤدون العمرة يخرجون من مكة إلى التنعيم لأداء عمرة أخرى، هذا غير مشروع. من هبطت بمطار جدة وذهبت إلى مكة لأداء العمرة وحضرت بعد ذلك للمدينة، نعم ما دام حضرت إلى المدينة نعم، وتريد أن تذهب إلى مكة فتحرم من أبيار علي بعمرة أخرى لا بأس، لأنها سفرة مستقلة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا شخص قادم من ليبيا، وهناك بدأ رمضان قبل المملكة بيوم، وأنا باقي هنا في المملكة حتى شهر شوال، وبهذا سوف أصوم 30 يوم. يمكن ما يكمل الشهر وتصوم 30 يوم، لكن إن كمل الشهر صحيح تكون صمت 31 يوم، يعني اليوم الأول اللي صمته ما هو من رمضان فلا بأس، اليوم الأول الذي صمته ليس من رمضان، وتبقى صمت 30 يوم بصيام المملكة والحمد لله، هذا يجوز. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم التصوير بالتليفون المحمول؟ يا أخي هذا التصوير مهما قلنا يعني علة عمت بها البلوى، الصحيح للملاكمين أو ما أدري مش يصور التليفون أحيانا غدار، يعني يصور النساء ويصور، ولهذا بعض بيوت الأفراح تحتاط وتقول يمنع إدخال التليفونات أو الكاميرات. أي نعم، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة. حكم لبس البنطال من جنز وغيره سواء كان ضيقا أو غير ضيق، على كل حال إذا البنطال الجنز وإذا كان مثلا من لباس المخالفين، من لباس النصارى، من لباس اليهود، من لباس الغربيين، وهو ضيق يظهر العورة، يظهر العورة حتى بعضهم إذا ركع أو سجد تتجسد عورته بسبب ضيق بنطاله، وربما يعني يبدو أشياء الحقيقة، يعني الإنسان يتحاشى من أن يقع بصره عليها، فمثل هذا ينبغي، واللباس من حيث العموم عادة وليس عبادة، لكل قوم عادتهم، فأخونا يوم يلبس شماغ ويوم ما يلبس شماغ، أو أنا ألبس مشلح ويوم ما وساعة ما ألبس مشلح، عادة، اللباس عادة وليس عبادة، فلا نلزم أحد بلباس معين، أحد يلبس العقال أو واحد ما يلبس العقال بحسب العادة. أي نعم. الله أن وصل الوقت. ما هو حكم أخذ المترتب من الدولة دون الذهاب إلى العمل؟ تحاسبك الدولة ما تذهب للعمل، يعني من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل، كيف تأخذ أجرة بدون عمل؟ أكثر الحلف باليمين، استغفر الله ولا تجعل الله عرضة، لا تكثر الحلف باليمين، كثرة الحلف باليمين دليل على الاستخفاف بالمحلوف به بالله عز وجل. هل يجوز العمل في مهنة المحاماة، أي محامي علما بأن بلدي لا يعتبر الشريعة؟ إيش؟ بل يخول لها. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أتكون مجادلا أو خصيما للذين يعني خانوا الله وخانوا رسوله وخانوا أماناتهم وحكموا بغير ما أنزل الله؟ لا شك أنك يعني أخشى أن تكون من مسالح الطاغوت، لأن من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، وأنت محامي لهذا، خاصة إذا كان يعني يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن ما أنزل الله لا يصلح للناس، وأن هذه القوانين الوضعية هي التي تصلح، هي الصالحة لهذا الزمان، هذا والعياذ بالله يعني كفر أكبر مخرج من الملة بسبب هذا الاعتقاد. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو عقيدته ثابتة يؤمن بما أنزل الله وأن ما أنزل الله هو الحكم الحق وهو الذي يصلح لكل زمان ومكان، لكن غلبه الهوى غلبه يعني، فهذا عاصي مع شعوره بأنه عاصي، هذا يعتبر عاصي حرام عليه، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وأما الثالث فهذا مسكين اجتهد يبحث عن حكم الله في الكتاب وفي السنة ما وجد، فاجتهد وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا معفو عنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عن خطئه. هم ثلاثة أصناف من حكم بغير ما أنزل الله: يكفر كفر دون كفر معصية، مغفور له، والله أعلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك خلاص. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. اللهم صل وسلم.